الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب المناسك: باب الرجل يحج عن غيره. قال رحمه الله: حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثام تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في كتاب المناسك في الحج، ونحن لا نزال في حجة الرسول عليه الصلاة والسلام وما لابسها، وهل هي إفراد أو قران إلى آخر ما قال. يقول أبو داود رحمه الله: باب الرجل يحج عن غيره، يعني يستنيب عن غيره، سواء كان امرأة عن رجل أو رجل عن امرأة، يجوز هذا؟ هذا ما سيأتينا في هذا الحديث. أبو داود رحمه الله قال: باب الرجل يحج عن غيره، يعني أو المرأة، من باب الاكتفاء، لأن عندنا باب الاكتفاء تذكر الشيء وتقصد ما قابله. يقول الله تعالى: وتقدس لباس سرابيل تقيكم الحر، سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد، تقيكم الحر يعني والبرد، من باب الاكتفاء. ولهذا يقول الأعرابي: علفت أتبنا وماء باردا، الماء ما يعلف، الماء يعلف، الماء يسقى سقي، لكن اكتفى بما يذكر الأعرابي في ناقته. علفتها تبن، يعني خليتها ترعى التبن، وعلفتها التبن، والماء يتبعه، فيكتفى بالأكبر، ما قمرين مثلا الأبوين يكتفى بالأكبر عن ذكر الأصغر، أو يجمع بينهما. يقول هنا: الرجل يحج عن غيره، يعني سواء امرأة أو رجل. هل الرجل يحج عن المرأة؟ تقول نعم. المرأة تحج عن الرجل بالنيابة؟ تقول نعم. المرأة تنوب عن الرجل والرجل ينوب عن المرأة، بشرط أن يكون الرجل وجب عليه الحج ثم يستنيب. أما إذا لم يجب عليه فلو استناب ما يصح. لو استناب الإنسان وهو ما وجب عليه الحج ولا تمت شروطه فإنه لا يصح. إذن الاستنابة متى؟ إذا تمت الشروط الخمسة بحق الرجل والستة بحق المرأة، حينئذ كل واحد منهم يستنيب غيره ويجزيه حق الحجة. عاد فيه أسئلة كثيرة هنا: هل إذا مثلا عوفي المريض قبل أن يحرم من استنابه هل يصح الحج أو ما يصح؟ عوفي مثلا المريض بعدما أحرم بالحجة هل يصح أو ما يصح؟ كل هذه أسئلة ترد على الاستنابة. إنسان استناب شخصا وبعدما قبل أن يحرم هذا الشخص بالنيابة عوفي الرجل الذي استنابه، هل يصح حج هذا الشخص النائب؟ أو كذلك أنه لم يعافى إلا بعدما دخل في الإحرام، أحرم ثم عوفي الرجل، فهل تصح هذه الحجة؟ الصحيح عندنا أنه إذا دخل في الإحرام وأحرم أنه يصح حجه، أما إذا عوفي قبل إحرامه وعلم فلا يصح النيابة حينئذ. هذا الصحيح من أقوال الفقهاء رحمهم الله. يقول أبو داود: حدثنا القانبي. نعم، القانبي. يقول: حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا مالك بن أنس الإمام قال: حدثنا الشعبي الزهري بن شهاب قال: حدثنا سليمان بن يسار، سليمان بن يسار الهلالي مولى ميمونة قال: حدثنا عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يحكي عن أخيه، أخيه الفضل هو الأكبر. الفضل أمه لبابة بنت الحارث الهلالية، وأبوه العباس كذلك عبد الله بن عباس، أمه لبابة بنت الحارث الكبرى، وأم خالد بن الوليد لبابة الصغرى، وميمونة وهنيدة، كل هؤلاء الأربع بنات الحارث الهلالي من بني هلال. فيقول: حدثني أخي عن الفضل بن عباس أنه ردف النبي عليه الصلاة والسلام منصرفه من مزدلفة إلى منى. من رديفه من عرفة إلى مزدلفة؟ من هو رديفه؟ يقول أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. رديف الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع من هو؟ يقول أسامة بن زيد. ردف للرسول عليه الصلاة والسلام من عرفات إلى مزدلفة. ولما أصبح الصباح قبل أن ينتشر الفجر قبل أن ينتشر طلوع الشمس أردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى. ولما وصل منى عليه الصلاة والسلام أمر الفضل أن ينزل ويعطيه جمرات يلقط له 7 جمرات. فلقط الفضل 7 جمرات متوسطة كبر الحمص اللي يسمونه الحمص الشامي الأبيض كبره. وأراها الناس وهو على ناقته عليه الصلاة والسلام. أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو. حتى الغلو في رمي الجمرات لأنه غلو في الدين غلو بالفعل. كان تفعل شيء تجيب مثلا حجارة كبار تقول هذا بليس ارموه ارموه. وين هو بليس؟ ما عندك بليس ما عندك. هذه شعائر هذه شعائر من شعائر الله جعل الله واجبات لك تسقطها عنك. الإنسان واجب تسقطه شعائر من شعائر الله تعالى وتقدس. نعم إبليس قد تراءى إبليس قد تراءى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام عند هذه الجمرات الثلاث. تراءى ذول إبليس فرماه إبراهيم. حينئذ إبراهيم يشوف الشيطان. لكن أنت ما ترى الشيطان ثم ترمي بحجارة أو مدس أو بعصيان أو بأشياء. هذا هو اللي حذر عنه الرسول بأن لا تغلو أمثال هؤلاء. فرموا 7 جمرات متوسطة كبر البندق كبر الحمص الكبير الأبيض كبره لا تزيد ولا تنقص. الإنسان ولا يجوز مكسرة ولا يجوز طين. حجارة من طين ما يجوز. لازم تأخذ حجارة نظيفة. 7 جمرات لقطها الرسول عليه الصلاة والسلام. لقطها الفضل بأمر الرسول من منى. لقطها من منى لا من مزدلفة ولا شيء. فقال أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلوة. يعني إذا غلوت فيها الحجارة وهي حجارة فقد تغلون في دينكم نعوذ بالله. والغلو في الدين نهى الله عنه ونهانا كما قال أهل الكتاب. يعني الكتاب لا تغلو في دين. نهى أهل الكتاب ونهي أهل الكتاب نهي لنا ونهي لنا نهي لأهل الكتاب. فهم داخلين في ضمن المسلمين لا بد أن يكونوا مسلمين. وإلا ما يقبل لهم دين إلا بأداء الجزية في حاجة المسلمين. شاهدنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أردف الفضل بن عباس وكان وسيما. الفضل بن عباس رضي الله عنه جميل الطلعة جميل الوجه. فكان في ردف الرسول فجاء ضعن فيهم امرأة من خثعم مع قالت يا رسول الله. لحقت الرسول عليه الصلاة والسلام وعرفته. قالت يا رسول الله إن أبي أدركت فريضه الحج وهو لا يستطيع الركوب على الراحلة. ما يثبت يطيح لأنه شايب كبير ويهتز يرتعي. فإذا ركب على طاح ما يمين ولا يسار. يبغى له واحد يمشي طول الليل وطول النهار والناقة تمشي ما يمكن ما يستطيع. هل أحج عنه؟ قال نعم حج عنه. والشاهد أن الفضل ينظر إليها لأنها جميلة المرأة والمرأة تنظر إلى الفضل لأنه جميل. فصرف الرسول وجه الفضل. معنى هذا أنك تغض بصرك الإنسان إذا رأيت امرأة كاشفة وجهها غض بصرك سواء جميلة أو ما هي جميلة غض بصرك عنها. ولهذا يقول الله في سورة النور كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذا رأيت امرأة كاشفة وجهها فإنك غض بصرك عنها. غض بصرك عن المرأة إذا كانت كاشفة وجهها. كل المؤمنين قل يا رسول الله قل يا محمد غضوا أبصاركم عن النساء الكاشفة وجوههن. وأنت يا نساء غضون أبصاركن عن الرجال أيضا. إذا رأيت رجال ينظرون إليك فاخفضي وجهك ولا تلتفتي ولا حطي غشوة على وجهك لألا ينظرون إليك. فأمر الله النساء أن يخفضن أبصارهن وأمر الرجال أن يخفضوا أبصارهم أيضا إذا رأوا النساء كاشفات. فالفضل رضي الله تعالى عنه كان ينظر إلى الخثعمية وتنظر إليه هي كاشفة وجهها خثعمية. يقول بعض الناس إنها حديثة عهل بإسلام. نقول لا حتى الصحابية التي قامت وبلال ينظر إليها كان خديها سفعاء الخدين يعني ملهوفة الخدين. رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهم لا يفعلنا. معنى هذا أن غالب النساء لم تكشف وجهها أما في أول الإسلام أو في آخره. نحن الآن في آخر الإسلام. حديث الخثعمية في آخر الإسلام لأنه في حجة الوداع ولأن الرسول بقي 81 يوم ثم لحق بربه. والشاهد أن المؤمن مأمور بغض البصر حتى لو كشفت المرأة وجهها وقابلها مكشوفة الوجه مأمور أنت بغض البصر عن المرأة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي يا علي النظرة الأولى لك معفو عنها وعفو كلها عفو. النظرة الأولى تنظر إلى المرأة وكاشفة وجهها فجأة أو مثلا متعمد النظرة الأولى لك، لكن ها النظرة الثانية سهم من سهام إبليس، النظرة الثانية للمرأة سهم من سهام إبليس، ربما تعشقها، ربما تفتتن بها، ربما هي تفتتن بك، ربما أنهم سهم من سهام إبليس. الشاهد أن الفضل رضي الله تعالى عنه هو رديف النبي من مزدلفة بلا منى، وهو الذي لقط الجمرات للرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل منى، أنزله ولقط الجمرات وأرى الناس الجمرات بيده اليمنى الشريفة وقال أيها الناس بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. وشاهدنا أن المرأة تنوب عن الرجل وأن الرجل ينوب عن المرأة في الحج. إذا حجيت الإنسان عن أمك ما تستطيع الركوب على الراحلة أو ما تستحج لأنها ترتعش مصابة بالفالج ولا تستطيع حتى تركب السيارة أيضا، فإنك تحج عنها متى؟ إذا كملت الشروط الستة في حق المرأة وكملت الشروط الخمسة في حق الرجل، فإنه وهو مغني وجب عليه الحج حينئذ له أن يستنيب. المرأة كملت الشروط الستة وهي غنية ولا تستطيع أن تحج، لها أن تستنيب وتسقط فريضة الإسلام عنها إذا حج عنها امرأة عن رجل أو رجل عن المرأة. نعم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم بمعنى قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن عوف عن أبي رزين قال حفص في حديثه رجل من بني عامر أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الزعم، قال احجج عن أبيك واعتمر. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا حفص عمر بن حفص بن غياث ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي الاثنين قال حدثنا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث ابن الورد العتكي أبو بسطام قال حدثنا النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال عن أبي رزين رئيس المنتفق. يقول حفص إنه من بني عامر، لا هو من بني المنتفق. أبو رزين له أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام منها أحاديث طويلة، ذكر الرسول له أن الأرض تكون جهباء ثم يضحك الله تعالى وتقدس لعباده أن غير هذه الأرض الشهبة المقحلة سيأتيها المطر فتكون روضة خضراء. قال الرزين، قال الرزين رئيس المنتفق واسمه لقيط بن صبرة، رئيس بني المنتفق اسمه لقيط بن صبرة، قال يا رسول الله ما عدمنا من رب يضحك، يا رسول الله ما عدمنا من رب يضحك لنا. معنى هذا إثبات حقيقة الضحك لرب العالمين دون تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، له حقيقة تعالى وتقدس أنه يضحك وأنه يغضب وله أسماء وصفات، له أسماء تدل على الذات وله أسماء تدل على الصفات، فصفاته تدل على معنى قائم بالذات وصفات الذات تدل على الذات فقط. فالإنسان يتأمل هذا الشيء التي ورد في الكتاب والسنة فيثبته، الصفة التي وردت للرسول الله رب العالمين في القرآن أثبتها، صفة وردت في كلام الرسول الصحيح الصريح أثبتها، نفع الله عن نفسي انفها، نفع الرسول عن نفسي عن ربي انفها، سكت ربك عنها اسكت، سكت الرسول عنها اسكت، ولا تتكلف هذا بالبحث، فإنك إن تكلمت بهذا الذي سكت عنه الله تعالى وتقدس وسكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام تصير مبتدع الإنسان وتصير أعوذ بالله ضال، وإذا ابتدعت ربما تزلق الإنسان في حفرة، ربما تزلق قدمك في حفرة من حفر جهنم الإنسان، فاسكت عما سكت الله عنه وسكت الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن أبا رزين لقيط بن صبر رضي الله تعالى له حديث طويل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لعمرو إلهك إنها لخضراء وإنها لتهتز خضراء، لعمرو إلهك إنه لا يضحك من غير عباده، من قنط عباده يقنطون ويضحك من قرب غيره أن يغير الحال من حال لحال، يضحك ربنا لأن الفرج قريب، فرجكم يا عبادي يا ضعفاء يا مساكين فرجكم قريب، فيضحك عليه تعالى وتقدس يليق بضحك يليق بجلاله وعظمته نثبته له تعالى حقيقة وأنه يضحك وأن كل صفة فيها كمال وجمال لربنا نثبتها، وردت في القرآن أو وردت في السنة نثبتها. فورد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ربك يضحك من غير عباده قرب الغيرة. هذا ممحلة الأرض شاهد ممحلة يقول قريب قريب فرجكم يا عبادي أبشروا قريب الفرج. فيأتي في الصباح وتجت الأمطار ثم تحتز الأرض خضراء من العشب يعني معناه زال الكرب وزال ما بالناس من القحط. يقول لقيط بن صبر رضي الله تعالى له حديث أيضا في الأذنين يقول من السنة أخذ ماء جديد للأذنين ما تمسح برأسك وتأخذ الأذن أو تمسح بوجه وتأخذ الأذن خذ ماء جديد من السنة وتأخذ ماء جديد للأذنين. يقول أخذ ماء جديد للأذنين هذا من السنة فأخذ هذا أيضا من حديث لقيط بن صبر رضي الله تعالى رئيس بني المنتفخ وليس من بني عامر. فيقول هذا لقيط بن صبر أبو رزين يقول حدثنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير سأل الرسول عليه الصلاة والسلام بل المنتفت إلى الآن موجودين في شمال الجزيرة إلى الآن موجودين في حدود المملكة على العراق وبعضهم في وسط العراق. الشاهد قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول إن أبي أدركته فريضة الحج ولا يستطيع الركب على الظعن يعني على الناقة ولا على غيرها حتى لو وضعنا له هودج مثل هودج النساء ما يستطيع يثبت لأنه يهتز يرتعش مصيبها الفالج أو شيء من هذا يرتعش وقد وجبت عليه فريضة الحج. قال حج عنه فرضا قال نعم حج عنه بشرط أنك حجزت عن نفسك كما سيأتي في حديث شبرمة. يقول بشرط أنك حجزت عن نفسك وأسقطت الفريضة عن نفسك حينئذ حج عن غيرك سواء امرأة أو رجل. أما إذا لم تحج عن نفسك فلا يصح وكل نسك من المناسك يجب أن تبدي نفسك الإنسان ثم تأتي بمعابئة ثم تأتي بغيرك. فإذا كان معك أطفال في الطواف وأنت محاج الإنسان أو معتمر فيجب أن تطوف عن نفسك أولا ثم تأخذ الطفل بعد ذلك وتطوف به طوافا آخر. أما تحمله على كتفك وتطوف طواف وتقول هذا يكفيني أنا ولدي نقول لك لا الطواف اللي طفته لك أنت بس ثم بعد ذلك تأتي بطواف آخر لولدك. فأنت أد النسك عن نفسك أولا ثم أده عن ولدك. كذلك رمي الجمرات أدها عن نفسك أولا ثم أد عن ولدك بعد ذلك إلى آخره. فمن استناب أحدا فيجب أن يكون قد أدى نسكه. فأنت أديت حجة الفريضة خلاص انتهت حج عن غيرك اللي تشاء امرأة ولا رجل حج عن غيرك. إذا أديت الفريضة التي فرضها الله عليك فحج عن غيرك. فلقيط بن صبر رضي الله تعالى عنه سأل الرسول أبوه إن أباه لا يستطيع الركوب على الراحلة ولا الظعن ولا غيرها حتى لو حطينا الهودج والآن لا يستطيع الركوب على السيارة مثلا لأنه يهتز ويرتعش ما يقعد حتى لو شلنا على سائر السيارة ما يقدر. قال يحج نقول نعم إذا كملت شروطه حج عنه الإنسان نعم. أما إذا ما كملت الشروط فلا يجزي حجة الإسلام لكن تحج عنه نفلا جائز تحج عنه نفلا جائز. أما الفريضة تسقط وهي ما وجبت عليه لا فلا تسقط نعم. قال أنه لم يستطع الحج ولم يسفر الرسول أجابه قال هل أحج عنه قال نعم حج عنه أيضا واعتمر يعني اعتمر عمرة عنه إذا كنت تستطيع أن تتمتع بالعمرة إلى الحج عن أبيك نفع فريضة حج واعتمر عن أبيك فريضة. وإن كنت تريد أن تسقط عمرة الحج العمرة عمرة الواجب على أبيك وأنت اعتمرت عن نفسك كذلك اعتمر عن أبيك نيابة. تريد أن تحج عن أبيك يا فريضة وتسقط الفريضة عنه حج عنه متى إذا كملت شروطه الخمسة الشروط التي تكمل ويجب عليه الحج كان غنيا ويستطيع ومسلم فإنك تحج عنه. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وعناد بن السري المعنى واحد. قال إسحاق حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا نعم إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهناد بن السري قال حدثنا قال إسحاق حدثنا عبدة بن سليمان عن أبي عروبة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا عن عزرة بن سالم عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير مولى بني والدة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع سمع رجلا يقال له شبرمة يقال له سمع رجلا يلبي عن شبرمة قال من شبرمة هذا يا رجل أنت اللي تلبي عن شبرمة من شبرمة هذا قال أخي لي أو قال قريب لي قال هل حججت عن نفسك أسكت فريضتك أنت أولا قال لا يا رسول الله قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة هذا الحديث ضعفه بعض العلماء قال إنه سنده فيه فلان بن فلان وفيه عجرة وفيه فلان بن فلان لكن الحديث صحيح الحديث هذا العمل عليه عند جميع أمة محمد هذا الحديث العمل عليه عند جميع أمة محمد أنك لا بد أن تسقط فريضتك أولا أنت ثم تحج عن شئت امرأة أو رجل لكن لا بد تحج عن نفسك السؤال هنا لو حججت عن غيري أنا ولم أسقط فريضة الحج من تسقط عنك تقول تسقط عن نفسك تسقط عن نفسي أنا نبت عن شخص لكني ما أسقط فريضة الحج تسقط عنك يا الإنسان تصير فريضة لك أنت واللي استنابك السنة الجاية إنسانك حي حج عنه وإنسان توتف يحجون عنه أو يردون النيابة اللي أخذتها لأن الحج له ثلاث أحوال نيابة أو إجارة أو مثلا نيابة أما نيابة أو إجارة أو جعالة ثلاثة أحوال للحج الاستنابة في الحج ثلاثة أحوال أما نيابة أو جعالة أو مثلا إجارة أما يستأجر هذا الشخص هذا الشخص يقول فلان بستأجر بدنك كله واستأجر خدمتك كله واستأجر منافعك كلها من هذا البلد حتى ترجع إليه من هذا البلد اللي تحج منه حتى ترجع إليه استأجر منافعك كلها بحيث حتى الطواف ما تطوف إلا لي والتسبيح إذا سبحت لي والسعي إذا سعيت لي ولو طفت ثم طفت مرة ثانية فهو لي أنا مستأجر خدماتك كلها جميع مصلحتك أنا مستأجرها هذا لا يصح عند الإمام أحمد هذا الفعل وهذا العقد لا يصح عند الإمام أحمد الإجارة في الحج لا تصح الإجارة في العمرة لا تصح الإجارة في أشياء مما يراد بها وجه الله لا تصح عند الإمام أحمد رحمه الله الإجارة في الحج لا تصح النيابة تصح ما هي النيابة؟ تقول فلان استنبتك عن نفسي تحج عني أو عن أبي خذ هذه 1000 ريال أو 2000 أو 3 أو 4 أو 10,000 خذ حج عن نفسي حج واعتمر عن أبي يسميه التسمية فإن كان الميت فريضة الحج فريضة والميت مات بمكان بعيد لابد من إحرام النائب من بلد الميت لابد يحرم ينوي العمرة أو ينوي الحج من بلد الميت فلابد أن ينوي يعقد الإحرام أو العمرة من بلد الميت هذا إذا كان فريضة أما إذا كان خذ يا فلان 4,000 2,000 3 حج عن أبي نفل ولا فريضة لا نافلة فيجوز أن الحج يلبي حتى من مكة يجوز أن يلبي حتى من مكة إلا أن شرط عليه شرطا ثم بعد ذلك النيابة له أن يقول لك اعتمرت والتمتع يا فلان أنا استنبتك عن أبي أو عن أمي استنبتك لتعتمر تجعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج ثم تحل في مكة ثم تحرم يوم 8 ثم تذبح طلي يوم العيد فإذا كان كذلك فإن هذه النيابة يجب على النائب أن يوفي أعطيتك 2,000 أو 3,000 يجب أن يوفي بها وما زاد عن نفقته من البلد اللي مشى منها حتى يرجع إليها ما زاد من النفقة يرده على صاحب النيابة هذا متى إذا كان نائبا أنا استنبتك وخذ هذه 5,000 حج بها من بلدنا إلى هنا نيابة فريضة سواء كان فرضا أو نفلا هذه نيابة خذ وأحرم متمتع ثم أحرم بالحج ثم بعد ذلك اذبح طري بمنى يجب أن ينفذ ما قال له النائب ثم بعد ذلك يرد ما زاد عليه أما الجعالة لمن حج عن أبي فله 1,000 ريال من حج عن أبي له 5,000 ريال ما ترد شيء تأخذ 5 وتحج الإنسان عن أبي فلان سميه فلان بن فلان لبيك عن فلان بن فلان ثم تحج الإنسان وتعتمر وإن شئت تفدي والباقي لك الباقي لك إذا كان جعالة الباقي لك ما ترد شيء هذا الفرق بين الجعالة وبين النيابة وبين الإجارة الإجارة لا تصح ولو بأموال طائلة النيابة تصح ترد الزائد الجعالة تأخذها وتصح لكن ما ترد شيء هذا الفرق بين الأحوال الثلاثة فالشخص سأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل أنت حججت عن نفسك يا ابن اللي تحج عن شبرمة قال لا قال حج عن نفسك اولا ثم حج عن شبرما. معنى هذا ان الانسان اذا احرم بحج ولم يحج عن نفسه فانه ينقلب الى حجه بنفسه وبعد ذلك حج عن النائب. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل على محمد.